بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقتال المنافقين وأخذهم وقتلهم حيثما كانوا ولا يتخذ منهم وليا ولا نصيرا، استثنى ربي فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. والاستثناء هذا إنما هو من الأخذ والقتل وليس من الموالاة، فإن الكافر في هاتين الحالتين لا يقاتل لكن لا يوالى لبقاء الكفر، فالاستثناء ليس من الجملة الأخيرة، مع أن الغالب في المستثنى أن يرجع للجملة الأخيرة، لكن في هذا المثال وهو من الأمثلة القليلة التي يرجع فيها الاستثناء لغير الجملة الأخيرة، للجملة التي قبل الأخيرة. إذن في قوله تعالى: إلا الذين يصلون، أي لا تقاتلونهم ولا تأخذونهم لكن لا يوالون. واستثنى في هذه الآية والتي بعدها ثلاث فرق، أما فرقتين فأوجب ترك قتالهم، وأما الفرقة الثالثة فخير المسلمين في قتالهم أو ترك قتالهم. فاستثنى الله عز وجل أولا فرقتين من المنافقين الكافرين لا يقاتلون. من هم؟ الفرقة التي التحقت بقوم لهم عهد، بيننا وبين قوم عهد ألا نقاتلهم، فالتحقت بهم فرقة فيدخلون معهم في العهد ما نقاتلهم لأنهم يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق، لم نواثقهم لكن التحقوا بمن واثقناهم فشملهم العهد. الفرقة الثانية هم فرقة المحايدين الذين بقوا على الحياد، لا يقاتلوننا ولا يقاتل قومه، فهؤلاء أمرنا بترك قتالهم لأن هاتين الفرقتين أمن من غائلتهم وانكف شرهم فدعينا لترك قتالهم. قال تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم، من ما معنى يصلون؟ فيه قولان: القول الأول أن يتصلون ويلجأون، وهذا كما قال مقاتل وغيره في خزاعة وبني مدلج عاهدوا قريشا، وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش صلح ألا يقاتلهم، وكان في الصلح كما في صحيح البخاري أن من دخل في عهد قريش فله مال قريش، ومن دخل في عهد المسلمين فله مال المسلمين. فدخلت خزاعة وبنو مدلج مع قريش فكف المسلمون عن قتاله. إذن المعنى الأول الذين يلجؤون، فنحن بيننا وبين قوم ميثاق ألا نقاتلهم، ولجأ قوم إلى هؤلاء فصاروا مثلهم ما نقاتلهم لأنهم حلفاء من عاهدناهم. القول الثاني وقال به أبو عبيدة وابن قتيبة: ينتسبون إلا الذين يعني ينتسبون إلى قوم، وهذا أن الآية نزلت في هلال ابن عويمر، هلال ابن عويمر، وفي سراقة بن مالك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عليهم العهد ألا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فمن ينتسب لسراقة يدخل في العهد، ومن ينتسب لهلال يدخل في العهد. انظر، ينتسب وليس يعاهد. فكل من بني مدلج يدخل في عهد سراقة، وكل من بني الأسلمي يدخل في عهد هلال بالنسب. وهذا القول رده ابن جرير. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل قريشا وهم ينتسب إليهم سادات الصحابة. قال: فإذا كان الانتساب لم يمنع من قتال قريش فلا يمنع من قتال من انتسب إلى أصحاب ميثاق. إذن قولان أعيدهما. القول الأول يقول: إذا دخلوا في عهدهم فلهم ما لهم. القول الثاني يقول: إذا كانوا ينتسبون إليهم بمجرد أنهم من قبيلتهم فلهم ما لهم. والقول الأول فيه قوة، لأن من عاهد من عاهد فيلزمك الوفاء بالعهد. وهذا فيه أيها الإخوة أهمية الوفاء بالعهد وكف القتال وجوبا عن المعاهد، وفيه حرص الإسلام على السلم إذا ترتبت عليه المصلحة. فإذا كان قرار السلام ستحدث به مصالح فإن الإسلام لا يمنع أن نسالم ونعاهد الكفار على ترك القتال. وهذا يحتاج إلى ضربة في السياسة الشرعية للنظر للمصالح. هل الآن الأفضل حرب أو الأفضل سلم؟ وتجد كثير من الطائشين المتحمسين لا يحسن هذا. قد يكون الوقت ليس وقت قتال، الأمة ليست مستعدة، وهذا يفور يريد أن يقاتل. بأي أسلحة تقاتل وبأي قدرة تقاتل؟ فما دام أن ثمة مجال للسلم والسلم أصلح للمسلمين فإن من السياسة الشرعية سلوك السلم. ولذلك هذه المسائل العظيمة، مسائل الجهاد، تحتاج إلى وعي بالواقع وتحتاج إلى حسن حكم وإفتاء بما تقتضيه الشريعة. وهذا لا يحسنه الطائشون. قال: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الميثاق مرمنا، وهو ماذا؟ العهد والعقد المؤكد باليمين، لأن أصل كلمة الميثاق معناها العقد والإحكام، فهو العقد المحكم. إذن هذه الطائفة الأولى من هم؟ أناس من الكفار عاهدوا من عاهدناهم على ترك السلم، فهؤلاء يعطون مال الكفار من عهد. ولذلك هذه التحالفات تدخل في هذا المعنى. نحن عاقدنا أناس من الكفار، هؤلاء الناس من الكفار في حلف مع غيرهم. هذا الحلف معناه إذا هوجمت أي دولة يتقاتل الجميع. إذن نحن لو قاتلنا حلفاءهم سيضطرون أن يقاتلونا، ونحن بينه وبينهم عهد، فنكف عنهم ومن تحالف معه. واليوم أحلاف الدولية كبيرة العسكرية، تسمعون عن أحلاف موجودة، حلف الناتو وأحلاف كثيرة، كل مرة يظهر حلف جديد. فمثل هذه الأحلاف تعتبر في الشريعة بمثل هذا الأحكام، لكن بشرط أن الذين عاهدوا من عاهدنا يهادنوننا، يعني ليس نحن عاهدنا قوم والقوم عاهدوا قوما آخرين وهؤلاء القوم الآخرون يحاربوننا، أكيد سنحاربهم. الشرط أن يعاهدوا من عاهدنا ويهادنوننا فيدخلوا في حلفهم، يتركوا قتالنا. الفرقة الثانية، قال تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هذه فرقة الحياد، جاءوكم، ما معنى جاءوكم؟ القول الأول أنهم يصلون إلى قوم جاءوكم، فهؤلاء التجأوا إلى المحايدين. الفرقة السابقة التجأوا إلى المعاهدين، الفرقة الثانية التجأوا إلى المحايدين. فالمحايد لا نقاتله، وعلى هذا القول ولا نقاتل من التجأ إلى المحايد، القول وهذا قول الزجاج. القول الثاني قول السدي، قال: أو جاءوكم، أو هم جاءوكم محايدين، مش يصلون إلى قوم جاءوكم محايدين، هم جاءوكم محايدين، فيكون العطف على أول الاستثناء، إلا الذين يصلون أو إلا الذين جاءوكم، وليس العطف على يصلون، إلا الذين يصلون إلى قوم، إلا الذين يصلون إلى قوم جاءوكم. إذن أو جاءوكم، هل مراد المحايدون أو الذين يصلون ويلتجئون إلى المحايدين؟ المعنى الثاني أقرب والله أعلم، أنهم المحايدون أنفسهم. فالحياد ليس عهدا حتى نقول من عاهد المحايد دخل في الحياد، لا، ليس عهدا هو. إذن المراد أناس جاءونا وحايدونا في القتال، ما قاتلوا ولا قاتلوا قومهم، وقفوا على الحياد. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، الحصر هو الضيق، ضاقت صدورهم وامتنعوا أن يقاتلوكم، وامتنعوا أن يقاتلوا قومهم. ومثل هذه الآية كما يقول ابن كثير في بني هاشم، في بني هاشم الذين جاءوا بدر كالعباس وحضروا مع قومهم لكن امتنعوا عن القتال، ضاقت صدورهم أن يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أن يقاتلوا قومهم فوقفوا على الحياد. فهنا يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بكف القتال عنه، ما دام حايدوا ما نقاتله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى العباس فلا يقتله، ثم أسره وأخذ منه الفدية. إذن هذه الفرقة الثانية الذين حايدوا، أو جاءوكم حصرت أي قد حصرت، جاءوكم حصرت شعرابها أي قد حصرت في الجملة حالية، أي جاءوكم حان كونهم، ضاقت صدورهم من قتالكم وقتال قومهم. هذا قول جمهور النحويين أن الجملة حالية، وقال الزجاج الجملة خبر مستأنف، أو جاءوكم ثم بدأت جملة أخرى حصرت صدورهم، وقول جمهور النحاة أنها حالية، أو جاءوكم حان كونهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أي كراهية أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. وهذا فيه أن مراتب الكفار في عداوة المسلمين متفاوتة، وهذا من السياسة الشرعية المهمة. ليس كل الكفار في مرتبة واحدة في عدائنا، لا نجعل كل الكفار في سلة واحدة، وأن من السياسة الشرعية أن الدولة المحايدة نتركها محايدة، نتركها على الحياد، لأن اجتماع الدول في حرب المسلمين سيكون فيه مشقة كبيرة. فإذا دولة حايدة المسلمين تركناها على الحياد، وما وسعنا دائرة القتال ونكون حكماء، لا نكون طائشين. هؤلاء كفار ولو كان كافر، لكن كافر محايد. يعني إذا قبيلة اصطلحت معك أو قاتلتك، اصطلح مع الثانية حتى لا تقاتل الجميع. وهذه حكمة وسياسة شرعية يجب أن يعيها أهلها، ولا يتكلم فيها أصحاب العجلة والطيش. لماذا ما فعلنا كذا؟ لو فعلنا كذا هيجنا دولة كبيرة لقتالنا، ونحن في قتال دولة أخرى. فالإنسان يحايد من حايده. وفيه أن الحياد طريقة شرعية للخروج من مشقة قتال الجميع. قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. فيه رد على القدرية. القدرية يقولون الله ما يشاء شيء، كيف ولو شاء الله؟ إذا الأمر بيد الله، ليس أمور العبد بيد العبد، ليست أمور العبد بيد العبد، بل بيد الله. فلقاتلوكم، فيه رد على الجبرية. فلقاتلوكم أي هم فعلوا القتال. الجبرية يقولون الإنسان ما يفعل شيء، والقدرية يقولون الإنسان يفعل كل شيء، الله ما يشاء شيء. فالآية ردت على الطائفتين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. إذن الله يشاء فعل العبد، رد على القدرية. فلقاتلوكم، إذن العبد ينسب له الفعل، رد على الجبرية. وقراء الحسن: فلقتلوكم. إذن يا إخوة، علينا أن نتقي الله في النظر في مسائل القتال. فمن حايدنا حايدناه حتى لا يستعر القتل في المسلمين. فلقتلوكم، كما في القراءة، فيبوء بإثمها الذي أثارها وأوقع القتل المستعر في المسلمين. والمسائل تحتاج إلى حكمة وإلى دراسة وروية وسؤال أهل الثغور، لأنهم أهل المعرفة بما هم فيه من حاجة ومصلحة وقدرة. قال تعالى: فإن اعتزلوكم، أي اجتنبوكم وتنحوا عنكم، فلم يقاتلوكم، أي لم يتعرضوا لكم. هاتان الطائفتان أهل الحياد، ومن دخل في هدنة من هدنا إذا ما قتلونا. وألقوا إليكم السلم. ما معنى السلم؟ القول الأول: السلم بمعنى الإسلام، وهو قول الحسن. ألقوا إليكم الإسلام. القول الثاني قول مقاتل. السلم هنا بمعنى الاستسلام والصلح، استسلموا وصالحوكم، وهذا المعنى أقرب. فإن لم يقاتلون وصالحون، طبعا من باب أولى لو أسلموا ألا يقاتلوا، لكن إن اعتزلون ولم يقاتلون وصالحون، قال تعالى: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي ما أذن الله لكم كما أذن لمن قبلهم في أخذهم وقتلهم. هؤلاء لم يأذن الله لكم شرعا في أخذهم وقتلهم، ما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فأوجب سبحانه في هاتين الفرقتين ترك قتالهم وأسرهم. وهذه الآية تشبه آية في سورة أخرى، ما هي؟ أن من ترك قتالنا تركنا قتاله، ما هي؟ نعم إبراهيم. ما سمعت الوصف. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، ها تشبه آية في ترك قتال من ترك قتالا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا، فمن لم يقاتلنا ما قتلنا. وهذه الآية أو هذا الحكم منسوخ عند كثير من المفسرين بآيات سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فنقتل المشركين كافة كلهم، أي واحد عند عهد إذا انتهى مدة العهد ننبذ إليه العهد ما نجدد، واللي ما له عهد نترك 4 أشهر وبعدها سنعلن القتال، يستعد كما سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله أنه ينبذ عهد الذي له عهد بعد انتهاء مدته، واللي ما له عهد يمهل 4 أشهر. فإذا انسلخت هذه 4 أشهر الحرم اللي حرم الله فيها قتالهم يقاتلون جميعا. وقال بعض أهل العلم هذه الآية ليست منسوخة، وإنما في حال الضعف نسالم من سلمنا ونحايد من حايدنا، وفي حال القوة نفرض الإسلام ونقاتل جميع الكفار. ولهذا هذه المسائل تحتاج إلى سياسة شرعية في معرفة قوة المسلمين وقوة الكفار، وما يملكون من عتاد وما يملك المسلمون من عتاد، وقدرة المسلمين على المقاومة كم وقتها، وقدرة الكفار ونحو ذلك مما يحتاج إلى معرفة هل نتعامل معهم بأحكام القوة أو نتعامل معهم بأحكام الاستضعاف. ثم ذكر الله الفرقة الثالثة كما يأتينا في الآية القادمة إن شاء الله.